هل هو على مفتي الشرع أو على خلاف الشرع؟ هل بين القدر وبين الشرع تعارض؟ نقول كلا، ليس بينهما تعارض، وسيأتي مزيد بيان لهذه إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر الذي يدل عليه قوله أمرهم بطاعته بيان أعظم مسألة، وهي أن الله عز وجل خلق الخلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا خلق الله الخلق؟ الجواب البدهي الذي يعرفه الصبيان أن الله خلق الخلق لعبادته. لكن البشرية اليوم تتخبط في هذا، وللأسف الشديد يظنون أن الخلق خلقوا ليأكلوا ويشربوا ويتعايشوا. كيف نتعايش يا قوم شرقا ومغربا؟ كيف نأكل وكيف نشرب وكيف نركب الطيارة وكيف نصنع الكمبيوتر؟ هذا الذي للأسف الشديد تتحدث عنه البشرية اليوم. ثم فئة رأت أن الإيمان والتوحيد هو بالإقرار بالله، وأن من أقر بالله الرب خالق السماوات فقد تم إيمان، وكل هذه لا تغني شيئا، بل هناك أمر أعظم وأعظم وأعظم، وهو أن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته. الأكل والشرب والحياة والتناسل والعلاقات وغيرها ما هي إلا متاع توجد عند الحيوانات والحشرات وغيرها، لكن الأمر الأعظم الذي شرف به بنو آدم وكرموا هو كونهم عبادا لله عز وجل يعبدونه لا شريك له. ومن هنا ينبغي لطلاب العلم أن يركزوا على مسألة توحيد العبادة، يبين للناس جميعا أن قضية العبادة لله عز وجل هي الأساس، هي طوق النجاة. من لم يعبد الله، من لم يشهد أن لا إله إلا الله ويحققها فليس بمؤمن. وحقيقة العبادة هي الامتثال كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى، امتثال أمر الله بطاعته واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه والحذر من معصيته. ثم قال الشيخ رحمه الله في فقرة 25: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذه فقرة 25 و26، وفصلوا بينهما، والأصح أنه لا يفصل بينهما، لأن العبارة ماشية: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذا فيه إثبات مرتبة المشيئة. وتعلمون أن مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كلها لله رب العالمين. فهنا قرر الشيخ رحمه الله تعالى ما هو مذكور في أدلة الكتاب والسنة من أن مشيئة الله كاملة تامة، وأن كل شيء يجري فهو بمشيئته، وأن مشيئة العباد إنما هي تحت مشيئة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: من شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والأدلة على إثبات مشيئة الله كما قلنا كثيرة. الذين اعترضوا على مشيئة الله وقدره ثلاث طوائف. الطائفة الأولى سماها بعض العلماء الإبليسية نسبة إلى إبليس، وإبليس لما أن أبى واستكبر ولعنه الله وطرده احتج بالقدر على غوايته، فقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. وعلى هذا فإبليس، انتبهوا معي، مقر بالأمرين، مقر بالقدر لأنه قال ربي بما أغويتني، فهو مقر بأن الله قدر عليه هذا، ومقر بالأمر وأنه عصى أمر الله عز وجل فأبى واستكبر. ومن ثم فإبليس لم يكن جاهلا بربه، وإنما كان عالما بربه، مدركا للأمر الرباني، وعالما بأن الله عز وجل سيبعث الجميع يوم القيامة، ولهذا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فهو عارف بالله وبأن الله أمر وبقدر الله وبأن هناك بعثا بعد الموت وبأن الله على كل شيء قدير، لأنه لما طلب الإنظار إلى يوم القيامة طلبه ممن؟ ممن يملكه وهو الله. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فطلب من ربه أن ينظره إلى يوم القيامة، لكن إبليس اللعين عارض الشرع بالقدر، قال هذا تناقض، كيف تقدر علي ثم تأمرني؟ فمن عارض الشرع بالقدر فهو مشبه لإبليس، كل من عارض شرع الله بقدره فهو مشبه لإبليس. وهذا يوجد عند الملاحدة والزنادقة وغيرهم الذين يقولون كيف يقدر الله ثم الله عز وجل يأمر وينهى. الطائفة الثانية هي المشركية نسبة إلى المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء احتجوا بالقدر على إبطال الأمر، فقالوا كما أخبر الله عنهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. شوف الحجة، لو شاء الله ما أشركنا، يعني يا محمد أنت تدعونا إلى الإيمان والتوحيد، نحن تحت قدر الله مقدر علينا نعبد الأصنام ونشرك مع الله، فلو أن الله شاء ما أشرك. فهذا الاحتجاج بالقدر على ترك الأمر احتجاج لا ينفع صاحبه، احتجاج باطل. لما قالك؟ لأنه يملك، أعطاه الله الإرادة وأقام عليه الحجة، فهو يملك أن يترك شركه وأن يدخل في الإيمان. والدليل على كذب هؤلاء المشركين أن من إخوانهم المشركين من تركوا شركهم وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ودخلوا في الإسلام، فهذا يدل على كذبه. فكل من احتج بالقدر على إبطال أمر من أوامر الله عز وجل فهو مشبه للمشركين، مثل أولئك الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، فإذا وقع في المعصية وقيل له تب إلى الله قال هذه مكتوبة عليه، تماما مثل الذين يقولون لو شاء الله ما أشرك، يعني لو شاء الله ما عصيت، هذا معنى كلامه. وهذا احتجاج فاسد وباطل. في الدنيا أنت لديك الإرادة والقدرة وأنت الذي فعلت، وفي الآخرة ستحاسب على ذلك شئت أم أبيت. الطائفة الثالثة المجوسية، وهؤلاء لما رأوا التعارض بين الشرع والقدر غلبوا جانب الشرع وألغوا القدر فنفوه عن الله عز وجل فصموا قدري، من المعتزلة وغيرهم. إذن المعتزلة لماذا نفوا القدر؟ حتى يسلم لهم الشرع. قالوا حتى تقوم حجة الله على العباد لا بد من نفي القدر. أهل السنة والجماعة خالفوا هذه الطوائف كلها، فأثبتوا مشيئة الله عز وجل وقدره الشامل الكامل، وأثبتوا أيضا أن له الأمر والشرع والحكم، ومن ثم فهو سبحانه وتعالى يأمر وينهى وعلى العباد الطاعة، ولا تعارض بين الشرع والقدر. وأقول هنا وقد كررت هذا مرارا، المؤمن هو الذي يؤمن بالأمرين ولا يجد بينهما تعارضا، يؤمن بالأقدار ويتبع الشرع. هل بينهما تصادم؟ هل بينهما تعارض؟ لا يوجد. وها هم المؤمنون والحمد لله، إن سألتهم أخبروك بأنهم يؤمنون بالأقدار، وأيضا هم يتبعون شرع الله عز وجل. هل بينهما في نفوسهم وعقولهم تعارض؟ لا يوجد والحمد لله أي تعارض، فهم يؤمنون بالقدر ويتبعون الشرع. في حال القدر يصدقون، وإذا جرى القدر عليهم يصبرون ويسلمون الأمر لله عز وجل، وفي باب الشرع يتبعون شرع الله ويمتثلون الأمر ويجتنبون النهي، فإن عصوا بادروا إلى الاستغفار والتوبة، بادروا إلى الاستغفار والتوبة. أما من ضل في هذا الباب فهم قوم غلبوا القدر حتى ألغوا الشرع واحتجوا به على إبطال الشرع، أو قوم غلبوا الشرع حتى احتجوا به على إبطال القدر. فإن قال قائل فهل احتج آدم بالقدر لما لقي موسى كما في الحديث الصحيح لما قال له موسى يا آدم أنت أبو البشر اصطفاك خلقك الله بيده كيف أخرجتنا وذريتك من الجنة، هكذا يقول موسى عليه الصلاة والسلام؟ فقال له آدم يا آدم أنت كليم الله كيف علمت أن الله قد كتب علي ذلك؟ قال بكذا وكذا سنة. قال فحج آدم موسى، أي كانت الحجة لآدم على موسى. هنا احتجاج آدم، هل هو احتجاج بالذنب؟ هل هو احتجاج بالقدر على الذنب أو احتجاج بالقدر على المصيبة؟ الجواب ليس على المصيبة، الجواب ليس على الذنب وإنما على المصيبة. انتبهوا معي، أولا لأن آدم لما أذنب لم يحتج بالقدر وإنما تاب واستغفر. شوف الفرق بين آدم وإبليس، إبليس لما عصى وطرده الله احتج بالقدر على إبطال الشر، آدم تاب إلى الله عز وجل واستغفر، إذن لم يحتج آدم بالقدر على ذنبه وإنما تاب إليه، تاب إلى الله عز وجل ورجع وأناب. الشيء الثاني أن آدم عليه السلام قد أخبره الله عز وجل أن الله تاب عليه. ماشي هذا؟ ماشي. الشيء الثالث أن آدم إنما احتج لما كلم موسى بالقدر على المصيبة، مصيبة الإخراج من الجنة، ليمسيه ذنب وتاب منه آدم وتاب الله عليه، لكن ترتبت عليه مصيبة وهي الإخراج من الجنة، فقال أما إخراجنا من الجنة فهذا مكتوب علي قبل أن أخلق. ثم نقول رابعا إن موسى عليه الصلاة والسلام أعرف بالله وبما يجب له وبأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر من أن يسأل أباه عن ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه وعليه. فموسى إنما سأل عن المصيبة، وآدم إنما أجابه بالاحتجاج بالقدر على أيضا المصيبة، فحج آدم موسى، لأن موسى قال كيف أخرجتنا من الجنة؟ قال هذا مكتوب عليه، ولم يكن هناك تعرض للذنب، وليس فيه احتجاج على القدر، احتجاج على الذنب بالقدر كما قد فهمه البعض. ثم قال الطحاوي في فقط 27 و28 أيضا: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. هذا هو منهاج أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء تفضلا منه، ويضل من يشاء عدلا منه، ولا يظلم ربك أحدا، خلافا لمن ضل في هذا الباب، مثل قال لك مثل المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يقدر أن يهدي ولا أن يضل، لأنهم نفاة للقدر، وزعموا أن العبد نفسه هو الذي يهتدي وهو الذي يضل بدون مشيئة الله عز وجل، وهذا إنكار للقدر وإعطاء له، إعطاء لهذا القدر إعطاؤه للعبد، هذا مذهب المعتزلة. قابلهم طائفة أخرى وهم طائفة الجبرية، وقالوا قدر الله نافذ، والله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والعبد لا مشيئة له ولا إرادة له، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو غير ظالم للعباد. فغلوا في إثبات القدر والقول بالجبر حتى سلبوا العبد إرادته وقدرته فصار مجبورا. أهل السنة والجماعة كما هي العادة في مناهجهم وطرائقهم هم وسط بين الطائفتين، فأثبتوا القدر وأثبتوا إرادة العبد، ثم قالوا إن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أراد ذلك وقدر ذلك، فهو يهدي من يشاء بفضله، يتفضل على عبده فيمن عليه بالهداية والإيمان، وله سبحانه وتعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء، ويضل من يشاء لكن عدلا منه سبحانه وتعالى لا ظلمه، عدلا لا ظلمه، لأن العبد له إرادة وله فعل بها يفعل، فالعبد قطع الله عنه هدايته لكن هو الذي ضل، ولهذا عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى جميلة جدا. إيش يقول فيها؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، لأن الله يمن على من يشاء ولا أحد يعترض على ربه سبحانه وتعالى. أليس الله اصطفى الأنبياء؟ فهل يقول أحد من الناس لماذا اصطفيت فلان النبي وأنا لم تجعلني نبيا؟ كما قال المشركون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فكما أن هذا لا أحد يستطيع أن يعترف به، فكذلك إذا ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويعصمه فضلا منه وتفضل. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، أي عدلا منه سبحانه وتعالى من غير ظلم. وكلهم يتقلبون في مشيئته الشاملة بين فضله وعدله. طيب، كيف يمكن أن يستقر في قلب العبد المؤمن عدل الله عز وجل؟ أما فضله فهو سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بما يشاء، لكن عدل الله عز وجل بين عباده وأن المشرك والكافر قد كفر وهو مستحق للوعيد وللعذاب بالنار عدلا منه سبحانه وتعالى، يتبين هذا من خلال معرفة الأصول التالية. الأصل الأول أن يستقر في قلب العبد المؤمن كمال غنى الله عز وجل، فالله غني عن العالمين، وكمال غناه سبحانه وتعالى يعني أنه ليس محتاجا إلى الخلق. وبعض الناس يظن أنه إذا عبد الله وصلى ونحو ذلك أن الله محتاج إلى عبادته، فنقول كلا، إن الله غني. ومن هنا جاء في الحديث الصحيح المعروف المشهور: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذن الله عز وجل له الغنى. ومعلوم أن سبب مشاكل العباد جميعا فيما بينهم هو حاجة العباد. لماذا يعتدي بعضهم ويظلم بعضهم ويأخذ هذا ويأخذ هذا؟ لأنه فقير يبغى يستكثر. الله عز وجل غني عن الجميع، عن الكفار وعن المؤمنين، له الغنى التام عن طاعة المطيع وعن معصية العاصي. هذا الذي تستقر في الذهن. الأمر الثاني كمال عدل الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى عدل، وهذا الكمال كما قال المؤلف الشيخ رحمه الله تعالى: ويضل من يشاء ويخذل ويبتدي عدلا. هذا العدل من الله عز وجل هو العدل التام، فينبغي أن يستقر في قلب العبد المؤمن عدل الله عز وجل، عدله بين مخلوقاته وعدله في أحكامه. وبهذه المناسبة ينبغي أن نفرق بين العدل والمساواة. دين الله جاء بالعدل، أما المساواة فأحيانا يكون العدل في المساواة وأحيانا يكون العدل في عدم المساواة. وهذا من الخلط المعاصر في الطروحات ووسائل الإعلام وغيرها، يطلبون المساواة العالمية، فيقال يفرق بين العدل والمساواة. دين الله عز وجل جاء بالعدل، أما المساواة نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه مساواة. مساواة الرجل والمرأة في الأعمال الصالحة نعم، عند الله عز وجل لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لكن العدل أحيانا لا يكون إلا بعدم المساواة، بحيث لا تسوي بين المطيع والعاصي، بين الجاني وغير الجاني. وكذلك أيضا في أحكام الله عز وجل وتشريعاته مثل المواريث، قد يكون العدل في عدم المساواة، للذكر مثل حظ الأنثيين. عدل الله عز وجل في أن تكون قوامة البيت بيد الرجل، هذا عدل الله، هذا حكم الله وهو العدل، وليس العدل بما تطرحه الإباحية المعاصرة من مطلق المساواة بين الذكر والأنثى حتى تفسد الأسرة وتفسد الأمة من ورائها. الأصل الثالث أن الله عز وجل منزه عن الظلم، بل الله عز وجل حرمه على نفسه كما دل على ذلك الأدلة، ولا يظلم ربك أحدا، لا ظلم اليوم، والحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. إذن ذلك الذي وقع في الكفر وعاقبه الله بالنار، هل ظلم؟ هل ظلمه الله؟ يجب أن يستقر في يقين أن الله لم يظلم، وأنه هو الذي ظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلا بد أن يتحقق هذا الأصل حتى نعرف. رابعا أن حجة الله قامت على العباد، حجة الله بالعقل بالإرادة بالقدرة بإرسال الرسل قامت على جميع العباد، ومن ثم فعدل الله عز وجل قائم على الكفار إذا أشركوا حين يعذبهم في النار، لأن حجة الله قامت عليهم، فإذا بقوا على شركهم ولم يؤمنوا فهم مستحقون لعقوبة الله عز وجل. وعلى هذا فإن ما قرره الطحاوي رحمه الله تعالى هو ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الله يهدي فضله، فعليك أن تشكر الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وهذا يعطي المؤمن الشعور بأن الله عز وجل هداه وتفضل عليه، فعليه أن يحافظ على هذه الهداية وأن يثبت عليها وأن لا يغير وأن لا يتغير، خاصة في زمن الفتن يثبت عليها حتى يلقى رب عز وجل، لأن هذه منة وهذا تفضل وهذا هداية وهذه نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فكل من رزقه الله الانتساب إلى الإسلام فهذه منة عظمى من الله عز وجل، فضل من الله، تشريف من الله، تكريم من الله. فالحذر الحذر من أن نضيع هذا التشريف بسبب خداع المظاهر اليوم، الحذر الحذر من أن نضيع هذا الإيمان ونتساهل فيه فيفرط منا هنا وهناك من أجل أكل وشرب وعيش وروحة وجية إلى آخره. لا يا أيها الإخوة، الإيمان هو منة الله عليك، المنة الكبرى. إذن يمن ويهدي فضلا منه وتفضلا منه سبحانه وتعالى. طيب، ويعاقب ويضل عدلا منه تبارك وتعالى. فإذا رأيت الكافر وقد كفر فلا يخطر ببالك أن الله ظلمه، كما يقع أحيانا لبعض الناس لما يقول الله ملايين النصارى وملايين الوثنيين وملايين كذا وهم على الكفر وإلى آخره، نقول قامت عليهم حجة الله ما دام بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهم القدرة ولهم الإرادة ولهم العقول، فقد قامت عليهم حجة الله عز وجل عدلا منه سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. متعال أي منزه سبحانه وتعالى عن الضد وعن الند. الضد هو المخالف، فليس لله عز وجل ضد، لا في ملكه ولا في حكمه، بل هو سبحانه وتعالى مالك الملك. هل مع الله شريك يضاده؟ كلا. ولا الأنداد أي المماثل، فليس هناك مماثل لله عز وجل، ليس له شريك تبارك وتعالى، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، لكماله سبحانه وتعالى. ومعنى لا راد لقضائه أن الله عز وجل إذا قضى أمرا فلا يستطيع أحد أن يرده كائنا ما كان. قضاء الله وقدره حتم مبرم جار على جميع العباد، مؤمنهم وكافرهم. ولا معقب لحكمه أي أن الله عز وجل إذا حكم لا يستطيع أحد أن يتعقبه. وهذا التعقب إن كان قدريا فبيانه أن الله عز وجل إذا حكم حكما فلا يستطيع أحد أن يؤخر الحكم الذي أراده وقضاه وقطعه. فإذا حكم الله على قوم بالهلاك لا أحد يستطيع أن يؤخر، وإذا حكم الله على قوم مؤمنين بالنصر والتأييد فلا يستطيع أحد أن يرد. ويصح أن يفهم من هذه الكلمة لا معقب لحكمه كمال شرع الله عز وجل، فحكم الله كامل ولا يجوز الاعتراض عليه ولا يجوز التعقب عليه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بالآراء والاقتراحات المخالفة لشرعه. ولا غالب لأمره أي أن الله عز وجل إذا أمر أمرا وأراد شيئا قال له كن فيكون، ولا يستطيع أحد أن يغيره، فالله غالب على أمره. إذا أراد نصر عباده المؤمنين فالله غالب على أمره، ولا تستطيع أمة مهما كانت أن تقف أمامه. قال الشيخ بعد ذلك: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده، أي آمنا بهذه الأمور كلها، بعلم الله وقدر الله وأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر وحكم، وأيقنا اليقين التام بأن كل من عند ربنا سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن به ونصدق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في فقرة 32: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وآله وسلم. انتقل الشيخ بعد حديثه في القسم الأول من هذه العقيدة عما يجب لله إلى الحديث عما يجب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ترتيب حسن. فإنه رحمه الله ابتدأ بأن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا يشبه الأنام ولا تبلغه الأوهام، وأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال إلى آخره، وأنه عالم ما الخلق إلى آخره. فهذا تقرير لما يجب لله عز وجل، فأعقبه بما يجب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وإن محمدا، أي ونقول ونؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وهو المصطفى ونبيه أيضا المجتبى الذي اجتباه الله عز وجل واختاره ورسوله المرتضى فإن الله عز وجل رضي عنه. وهذه الفقرة تدل على عدة أمور. الأمر الأول أن شرف العباد وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بالعبودية، ولهذا قال الطحاوي إن محمدا عبده عبده. ولقد جاءت الآيات القرآنية التي فيها ذكر مواضع الشرف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبة إياه بخطاب العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ومن ثم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما شرف بهذه العبودية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع فيه بين العبودية والرسالة، فيقال عبد الله ورسوله حتى لا نقع في إفراط ولا تفريط فيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هناك أناسا غلبوا جانب الرسالة والوحي والمعجزات فأفرطوا في حبه حتى غلوا فيه وربما عبدوه من دون الله، وطائفة أخرى نظروا إلى جانب البشرية فيه وأنه عبد من عباد الله عز وجل فلم يعرفوا له قدره فأعرضوا عنه وعن هديه صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط فيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا نبوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما تثبت، بما ثبتت نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا أيها الإخوة في الله وقع خلط في هذه المسألة من جانب المتكلم. كيف؟ لما بحث المتكلمون مسألة إثبات النبوات رأوا أن إثبات النبوات لا يتم إلا بدليل خارق وهو المعجزة، فقالوا ثبوت نبوة النبي لا يكون إلا بمعجزة، وجعلوا المعجزة تدور مع دليل النبي بحيث إن وجدت المعجزة وجد النبي وإن عدمت المعجزة عدم النبي، فقالوا إن دليل النبوة هو المعجزة. وهذه المقالة التي اشتهرت عند أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكثير من أهل الكلام عليها ملاحظة، لأن القول بأن المعجزة من دلائل النبوة قول صحيح، ولا شك أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أيدهم الله عز وجل بالمعجزات، لكن القول بأنه لا دليل للنبوة إلا المعجزة هو الخطأ، بل دلائل النبوات أوسع من المعجزات، بحيث نقول إن دلائل النبوات متعددة ومنها المعجزات. فهمتم المسألة؟ ومن هنا يتبين الفرق بين عبارة المتكلمين وعبارة أئمة أهل السنة في هذا الباب. عبارة أئمة أهل السنة وأهل الحديث تأتي وتقول دلائل النبوة حتى الكتب التي ألفوها في هذا سموها دلائل النبوة، بينما عبارة المتكلمين يقول لك لا، دليل النبوة المعجزات. ومعلوم أن دلائل النبوة أوسع. لما؟ قال لك لأن الله عز وجل قص علينا قصصا لمجموعة من الأنبياء لم يخبر أنه أيدهم بمعجزات. منهم من أيده الله بالمعجزات كصالح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين، ومنهم أنبياء ما عرفت لهم معجزات مثل هود، شعيب، لوط، نوح، ما ذكرت لهم معجزات. فهل معنى هذا أنه لم يقم الله عز وجل الحجة على قومهم بأن هذا نبي، أم قامت الحجة؟ الجواب قطعا قامت الحجة، لكن قامت الحجة بدلائل النبوة. ودلائل النبوة كما قلنا أوسع من المعجزات التي هي إحدى دلائل النبوة. طيب ما هي دلائل النبوة؟ قالت دلائل النبوة كثيرة جدا. على رأسها حال هذا النبي، من تأمل حاله وصفاته ميز بين الصادق والكاذب، ما يدعو إليه هذا النبي، إخباره بالمغيبات، إلى آخر الدلائل الكثيرة. وإنما خلط هؤلاء في مسألة المعجزات بسبب أمر خطير جدا، وهو أن الخارق للعادة قد يأتي أحيانا على يد ساحر كذاب، وقد يأتي على يد رجل صالح باسم الكرامة. فهل انتبهوا معي على منهج المتكلمين، هل لو جاء دجال وقال أنا رسول وأنا عندي خارق وأتانا بخارق، على مقتضى قوله أنه يجب أن نؤمن به وأن نتبعه؟ قال لك ليش؟ قال لأن المعجزة أو الخارق يدور مع دعوة النبوة. فهمتم معي؟ أهل السنة والجماعة في هذه الحالة وش يقولون؟ يقول حتى لو أتى بخارق عندنا دلائل أخرى تدل على أنه ليس بصادق، فلو تأملنا حاله وتأملنا ما يدعو إليه لعلمنا أنه كذاب. كما أن النبي الصادق قد يستدل بأخلاقه ومعاملته ما يدل على أنه صادق حتى ولو لم يرى معجزة. وقد آمن بعض الصحابة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يروا خارقا أو معجزة، وإنما عرفوا صفته وصدقه فصدقوه. بل قال بعضهم لما قابل الرسول قال فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب فآمن. واضح يا مشايخ؟ طيب، وذلك الذي أتى بالخارق وغيره وادعى النبوة، نقول نعم يحدث اللبس على منهج المتكلمين، لكن على منهجنا لا. إذا تأملنا حاله سرعان ما نكتشف أنه كذاب. الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خوارق، وكان له شياطين يصنعون له الخوارق. ومع ذلك لم يشك أحد من المسلمين أنه كذاب لوضعه، لادعائه النبوة، لدجله. ومن هنا خلط أهل الكلام في هذه المسألة حتى إنهم اضطروا، وأعني بهم المعتزلة، أن ينكروا السحر والكرامات، أنكروها بالكلية. لماذا؟ قالوا حتى لا تتعارض مع معجزات النبي. فأنكروا شيئا وواقعا مشهودا، والسبب هو ظنهم أن المعجزة هي دليل النبوة الوحي. أما الأشاعرة ونحوهم فقالوا إذا جاءنا ساحر وأتى بخارق وادعى النبوة وجب على الله أحد أمرين. شوف كيف وجب على الله أحد أمرين، مع أنهم لا يقولون بأن الله يجب عليه شيء. قالوا وجب على الله إما أن يبطل سحره أو أن يهيئ من قومه من يأتي بمثل سحر، وهذا الإيجاب غير صحيح بل غير واقع. فقد يوجد ساحر ويأتي بخارق ولا نرى سحره يبطل ولا نرى أحدا يأتي بمثله، ومع ذلك لا يخفى هذا على المؤمنين أنه دجال كاذب. إذن سبب الخلط في المسألة ما هو؟ هو ظنهم أن دلائل النبوة هي المعجزة فقط، وأهل السنة والجماعة يقولون لا، بل دلائل النبوة متعددة جدا. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد دلت الأدلة الكثيرة جدا على نبوته، فأيده الله بالقرآن وأيده الله بالمعجزات، وحياته كلها مليئة بهذه الدلائل، ويكفي معجزته القرآن الكريم. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بعض الأسئلة لعلنا إن شاء الله تعالى نجيب عليها غدا بإذن الله نجمعها جميعا.